إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى كلام المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو أي الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. هذه هي كلمات الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. وهذا الكلام قرره المصنف وأتى به بعدما سبق من الحديث عن كون اجتماع الأمة رحمة، اجتماع الأمة على الحق رحمة، وأن الفرقة عذاب. قرر بعد ذلك الإمام الطحاوي أن من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة إذا كان اجتماعهم على الحق رحمة وافتراقهم عذاب، فناسب أن يبين أن هذا هو دين الإسلام. فدين الإسلام وسط بين الأديان وبين الملل الأخرى، وكل دين أرسل الله عز وجل به الرسل يسمى الإسلام. فالإسلام هو دين الله عز وجل في الأرض وفي السماء. الملائكة تدين لله بالإسلام، الجن ممن أسلم لله تعالى، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إذن هناك من الجن مسلمون والملائكة أسلموا لله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن كل مطيع مخبت منقاد مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فهو مسلم، وبناء على ذلك يكون الإسلام عن اختيار لمن خيرهم الله عز وجل وجعلهم يسلمون عن اختيار، ومن خلق الله ما لا اختيار له، مثل ما في السماوات وما في الأرض من غير المخلوقات العالمة العاقلة. ورب العالمين يقول: فقال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالجميع أسلم لله سبحانه. هذا هو الإسلام العام. فالإسلام العام الاستسلام، فكل الكائنات استسلمت لله عز وجل، استسلمت لربها سبحانه وتعالى. فلا يوجد شيء في كون الله من باب الربوبية خارج عن ربوبية الله عز وجل. حتى الكفار فالكافر خاضع لربوبية الله عز وجل شاء أم أبى، فهو يمرض بدون اختياره بالقهر، يمرض وهو يجوع وهو يعطش وهو يموت وتجري عليه أقدار رب العالمين سبحانه وتعالى. فالكل مستسلم لله عز وجل من باب الإذعان القدري، الكل تحت قدر الله عز وجل مستسلم. ولكن هناك إسلام عن اختيار، وهو الانقياد عن اختيار. فهنا هذا هو المقصود قول ودين الله. معنى دين الله، الدين لله بمعنى أن الله عز وجل هو الذي شرعه وهو الذي أمر به. لكن فحينما نقول دين الله يكون الدين هنا مضاف لمن؟ لمن شرعه. لكن حينما أقول ديني الإسلام لست أنا الذي شرعت الدين، وإنما ديني الإضافة هنا بمعنى إيه؟ أني أدين لله بهذا الدين. واضح؟ التزامي أنا بهذا الدين. فالدين ينسب لله على أنه هو الذي شرع وهو الذي أمر به، وينسب للعبد لأن من باب كون العبد مستجيب لله متدين لله سبحانه وتعالى، دان لله خضع لله بمعنى الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. لذلك تأتي كلمة الدين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، بمعنى حكم الملك والانقياد لأحكام الملك التي يطبقها في دولته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالدين حينما ينسب لله لأن الله الذي شرعه، وحينما ينسب إلينا لأننا نحن الذين دلنا به لله سبحانه وتعالى وخضعنا لله عز وجل. قال ودين الله في الأرض والسماء واحد، لأنه قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأنبياء دينهم هو الإسلام، ونوح عليه السلام أول المرسلين أول رسل الله إلى الأرض، يقول كما في سورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح يقول عن نفسي أمرت أن أكون من المسلمين. أما إبراهيم فيقول عن نفسي وعن إسماعيل ولدي وجعلنا وهما يبنيان الكعبة وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ويقول الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى أبناءه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول في آخر دعائه في سورة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. وكذلك يقول الحواريون للمسيح واشهد بأننا مسلمون في سورة آل عمران، واشهد بأننا مسلمون في سورة المائدة. الحواريون يقولون هذا. وسحرة فرعون حينما أعلنوا إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وسليمان عليه السلام يكتب لملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وملكة سبأ حينما ترى المعجزات تقرأ تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لسليمان؟ لا، مع سليمان، أنا وسليمان مسلمان لله سبحانه وتعالى، لست مسلما لسليمان وإنما أنا وسليمان مسلمان لله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن كون دين الله الذي بعث به كل الأنبياء والمرسلين هو الإسلام، فالإسلام معناه، معنى الإسلام أيها الإخوة الكرام بمعنى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، للانقياد والخضوع لطاعة لشريعة الله والطاعة لله وعبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الإسلام. فالإسلام هو توحيد الله وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى والولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى، وكذلك الطاعة لله سبحانه وتعالى. وعبادة الله لا تكون إلا بإخلاص الوجه لله وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وتكون بموافقة الشريعة. يبقى عبادة وطاعة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، كل رسول يقول اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، عبادة الله وحده لا شريك له، وتقوى الله بأن يتقي الإنسان. أول شيء يتقي ماذا؟ الشرك، ويتقي سائر المحرمات، ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، السماء لا تمطر أديانا، عبارة الأديان السماوية عبارة خاطئة، فالسماء لا تمطر أديانا، وإنما السماء لم ينزل منها إلا دين واحد هو دين الإسلام. ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل رسول كان مسلما، كل نبي كان مسلما، هذا ما يقصده المؤلف. هذا فهذا هو الإسلام العام. ولكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إسلامها إسلام خاص. الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو دين الإسلام العام. لكن بهذا الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام يصبح هذا خاص بملة محمد عليه الصلاة والسلام. حينما نتكلم عن الإسلام الخاص نتحدث عن ماذا؟ عن شريعة محمد، لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني رب العالمين جعل الإسلام يقوم على التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل الشرائع السابقة في هذا. لكن هل صلاة من كان قبلنا كعدد صلاتنا؟ تختلف عدد الصلوات، يختلف. يعني نحن لا ندري عدد الصلوات التي فرضت على نوح وعلى هود وعلى صالح وعلى إبراهيم وهكذا، عدد الصلوات وعدد الركعات في ركوع نعم، في سجود نعم، في قراءة نعم، ليست قراءة قرآن، قراءة القرآن خاصة بنا احنا، ولكن الأمم السابقة كانوا يقرؤون كلاما آخر من كلام الله عز وجل، ولكن صلاتهم لم تكن كصلاتنا. المعنى العام واحد لكن التفاصيل مختلفة. صيامهم هل كان كصيامنا؟ لا، صيام يتوافق مع هذه الأمم. كذلك زكواتهم كانت تتوافق مع أزمنتهم وظروفهم، وكذلك كل حكم من الأحكام. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن بني إسرائيل فيقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذا معنى ذلك أنهم كانت عليهم آثار وأغلال لم تكن عليهم. ولذلك قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. معنى ذلك اسمع ويضع عنهم إصرام والأغلال التي كانت عليهم. إذن هم كان عليهم أصار وأغلال، يبقى معنى ذلك أن أمة محمد تشريعاتها مختلفة عن تشريعات الأمم السابقة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالإسلام الخاص هو التوحيد والعبادة والشريعة الخاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فقال المؤلف: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو أي الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. وسيأتي شرح لذلك مختصر جدا، لأن هذه الأمور مررنا عليها وتوسعنا في شرحها قديما، وإنما نحن في نهاية العقيدة الآن. يعني نحن الآن نختم عقيدة الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول الشارح: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الحديث بكامله ذكره المحقق في الحاشية، أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة؟ لأنه ليس بينهما نبي، ليس بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام نبي، ولذلك المسيح سيأتي في آخر الزمان تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، سيأتي تابعا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: والأنبياء إخوة لعلات. يعني إيه ما معنى كلمة إخوة لعلات؟ شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا من باب المجمل الذي يأتي بيانه معه، من باب المجمل الذي يأتي بيانه معه. فقال: إخوة لعلات. ما معنى لعلات؟ قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأمهات شتى يعني الشرائع متعددة، واضح، ولكن الدين واحد. الدين الاعتقاد، أصل الدين واحد، أصل الدين واحد. وأصل الدين ليس الاعتقاد فقط، وإنما أصل الدين الاعتقاد ومعه أصول الشرائع. فهناك أصول في الشرائع لابد وأن تكون موجودة في كل أمة من الأمة، على مكارم الأخلاق لابد وأن تكون في كل أمة من الأمة. تحريم الكذب والأمر بالصدق، تحريم الزنا والأمر بالطهارة، وتحريم اللواط، وتحريم الخبائث، تحريم النجاسات، هذه أمور موجودة في كل الشرائع السابقة التي أنزلت على المرسلين. فأمور من أصول الأخلاق، أصولها الأخلاق في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت مستغرقة بتفاصيل متعددة لم توجد في الشرائع السابقة. ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن كل رسول بعث وكل نبي نبئ بمكارم الأخلاق، لكن عظمة محمد عليه الصلاة والسلام وعظمة ديني أنه بعث لإتمام مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق أتى عليها بكمالها وتمامها، فلم يترك لغيره شيئا عليه الصلاة والسلام. أصول المعاملات وأصول العبادات موجودة، لا يوجد رسول من الرسل بعث بدون الصلاة، بعث بدون الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. لابد أن يكون هناك زكاة. إذن أصول العبادات موجودة، أصول العبادات موجودة، أصول الشرائع موجودة، أصول المحرمات موجودة، أصول الواجبات موجودة، ولكن التفاصيل والكمال والتمام كان خاصا بشريعة من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكمال الدين وتمام النعمة خاصان بمن؟ بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي رواية أحمد: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صفاته التي ذكرناها في كلامنا على أشراط الساعة، والعهد بها قريب جداً. ثم قال مؤلفنا رحمة الله عليه: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان. قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان، يبقى معنى ذلك أنه في كل زمان من الأزمان المسيح جاء بماذا؟ وذلك الحواريون قالوا: واشهد بأننا مسلمون. السحرة قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام حينما رأوا المعجزة قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فإذا كل الرسل جاءوا بماذا؟ بالإسلام. ملكة سبأ قالت: وأسلمت مع سليمان. إذا سليمان ما دعا إلا إلى الإسلام، كل نبي ما دعا إلا إلى ماذا؟ إلى الإسلام. ولكن ديننا سمي بالإسلام تسمية إيه؟ خاصة. ولذلك حتى حينما كنا نتحدث عما حاول عبد الأحد داود وكان قصا إيرانيا، فأقام بدراسات متعددة في مقارنة اللغات في الكتب السابقة والأناجيل بالذات، دراسة متخصصة في اللغات الأصلية التي نقل عنها الأنجيل، فوجد العبارة المشهورة التي تقول: لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. وهذه الجملة المشيد الذي كانت تقوله الملائكة وسمعه السريان، سمعوا الملائكة تنشد هذا النشيد: لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. وهذا الكلام الذي جعل تولستوي الشاعر الروسي يحذفها، أما حينما أراد أن يعمل إنجيلا واحدا مختصرا من الأناجيل الأربعة جاء على هذه الآية وقال: ما هذا الكلام؟ ماشي، لربنا المجد في الأعالي، ماشي مش مشكلة، بيثبت العلو لله، وعلى لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام. سلام فين السلام؟ منذ أن جندل الأخ أخاه وقتل قابيل هابيل، وما زالت الدنيا تعيش في أنهار من الدماء لا ترقى أبدا، أين هو السلام؟ حتى المسيح في الإنجيل يقول: ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا. ما جئتش علشان أحط سلام على الأرض بل سيفا. طيب فين السلام؟ لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. مسرة في حد في قلبه سرور؟ ده كل واحد ماشي في قلبه جنازة متحركة. مين راضي بعيشته؟ مين في قلبه مسرة؟ مين؟ وهذا الكلام المفروض بشرة، الملائكة بتبشر ببعثة المسيح. فهل المسيح حينما جاء تسبب في سلام على الأرض أو مسرة في القلوب؟ ولذلك عبد الأحد داود مسك النص وقال: لا، تعال ندرس النص ونشوف جذوره الأصلية التي ترجي معك دراسة وافية. عندي هذه الدراسة دراسة وافية في اشتقاق اللغات والترجمات. فمسك الكلام فوجد أن الكلمة ليست شالوم التي بمعنى السلام، وإنما إيريني. إيريني ليس معناها السلام، ولكن هي فيها تحريف المعنى الإسلام. إيه ده؟ وأي دكية ليست بمعنى المسرة وإنما بمعنى أفعل تفضيل من الحمد. كلمة أي دكية اللي هي موجودة في الأصل الكلمة اللي ترجمت إلى الإيريني ترجمت للسلام، وأي دكية ترجمت إلى المسرة. فأعاد تركيب الآية مرة أخرى فوجد الترجمة كالآتي: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. بس فأعلن الرجل إسلامه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. يبقى يا دكية ليست المسرة، فيش مسرة، أحمد. وما فيه السلام بل فيه إسلام. واضح الكلام؟ الكلام ده دراسة متخصصة ارجعوا إليها. وكان قد طبعها المكتب الإسلامي قديما. المهم أن الإسلام اسم خاص بدين محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه اسم عام لكل الرسالات السابقة، ولكن ولذلك له اسم عام واسم إيه خاص. فقال هنا وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ونحن نختصر فلا نفسر الآيات، فقد سبق أن فسرت جميع هذه الآيات في دروس التفسير، كل الآيات دي فسرت قبل ذلك بتوسع. قال المؤلف فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. في بعض ال نعم الأصل إيه؟ أصل هذا لا لا، كلمة موروثة عن الرسل تجدون مروية عن الرسل في بعض الطبعات، مروية عن الرسل. وإذا كانت مروية عن الرسل أو موروثة عن الرسل سيان إن شاء الله، لأنها موجودة في نسخة المكتب الإسلامي اللي كان خرج أحاديثها الشيخ الألباني، مروية عن الرسل. وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور. الإسلام ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان. واضح؟ يبقى أن يدخل فيه، أن وما بعدها هي الفاعل مش كده؟ فاعل يمكن، لأن كل يعني مضبوطة في طبيعة الرسالة كله، هذا خطأ. يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد يمكنه ماذا؟ أن يدخل فيه بأقصر زمان، يدخل في الإسلام بأقصر زمان، أي صغير كبير ليس صعبا، فيش فلسفة. وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. احذروا على دينكم، خافوا إياكم والغرور. اسمع الكلام الخطير، إذا كان الإنسان من الممكن أن يدخل في الإسلام بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. كيف؟ قال من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل الله أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معنى. هذه أنواع الكفر، أنواع الكفر ليست منحصرة في الجحود كما يظن بعض الناس، وإنما أنواع الكفر معروفة متعددة، كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الشك والنفاق والارتياب والرد والامتناع والكبر. إذن أنواع الكفر الستة كنا قد شرحناها بتوسع حينما كنا نتكلم عن ضوابط التكفير لو تذكرون، تحدثنا عن هذه الأمور بتوسع. فإذن هنا هذا الأمر يخيف إذا كان الإنسان يدخل فيه بأقصر زمان، يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الإسلام. ولكن من الممكن أن يخرج من الإسلام، فاحذروا على إيمانكم وخافوا ربكم ولا تغتروا. ويسير الإنسان دائما بين الرجاء والخوف. قال فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد، إنسان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يولي في وقته، يعني يقول يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يعني يذهب إلى الجهة التي جاء منها وقد عرف الإسلام في ساعة. يأتي الإنسان وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، قال واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس، إذن هو ذكر كم حديث؟ ثلاثة. نذكر لكم هذه الأحاديث الثلاثة. الحديث الأول حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو رقم 12، رقم 12 في صحيح الإمام مسلم في بداية الصحيح، عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن خلق فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا الرجل اسمه ضمام ابن ثعلبة. أما النجدي وفي بعض النسخ سقطت الواو، هذا خطأ، الواو مضافة، لأن حديث ضمام ابن ثعلبة غير حديث النجدي. أما حديث النجدي رقم 11 في صحيح الإمام مسلم أيضا. قال طلحة أنا أقرأ وروى الأحاديث البخاري ومسلم، ولكن أنا أقرأ من صحيح الإمام مسلم مباشرة علشان يبقى باين إن أنا بقرأ رواية مسلم رحمة الله عليه. قال طلحة ابن عبيد الله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد غير ضمام سائر الرأس، نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تتطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أما حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس رضي الله عنه وهو رقم 17 في مسلم، قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، يعني لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام، لأن الكفار كانوا يعتقدون في حرمة الأشهر الحرم، وللأسف بعض المسلمين في هذا الزمان لا يحترمون الأشهر الحرم، الكفار وللأسف الذين يفعلون هذا ويقتلون المسلمين ويقتلون الناس معصوم الدماء في الأشهر الحرم ممن يقال عنهم داعش وغيرهم، هؤلاء المجرمون لا يحترمون الأشهر الحرم ويقولون نطبق شرع الله ونريد أن نطبق الشريعة، مع أن من الشريعة تعظيم الأشهر الحرم، وهذا أمر لم ينسخ لقول الله تعالى في سورة المائدة التي بالاتفاق لا يوجد فيها منسوخ، يقول الله عز وجل فيها لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الطلائد، فمن حل الأشهر الحرم كيف يقال عنه إنه يسعى لتطبيق شرع الله؟ من يحترم الأشهر الحرم؟ المهم أن هؤلاء وفد عبد القيس يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر في الطريق لا نستطيع أن نخلص إليك ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها لضرب المرجئة في مقتل، ضرب المرجئة، لأنه هنا يقول الإيمان بالله ثم فسر الإيمان بالله. وفي رواية البخاري: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ففسر الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن الأعمال منين؟ من الإيمان، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبنص القرآن كذلك. قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وكلها عبارة عن أوعية. هذه الأوعية كانوا يضعون فيها النبيذ فكانت تسرع في التخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي كانوا يعتبرونها كمواعين يضعون فيها الأشربة. المهم أن المؤلف رحمة الله عليه يقول: فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلمه، فإن كان بعيد الوطن كدمام ابن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم. اسمع الكلام ده مهم جدا، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن الدين سينتشر في الآفاق، وأنه بعد أشهر قليلة أو سنوات قليلة سيرسل إليهم من يعلمهم الدين بالتفصيل، واضح؟ ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل كقول: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الكلام في غاية الفقه، لأنه يبين لك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوسع وأحيانا كان يجمل ويوجز. لماذا؟ يقول لك: أما الذين كانوا بعيدين عنه فكان يتوسع معهم، لكن من كانوا قريبين منه ومن الممكن أن يأتوه صلى الله عليه وسلم فكان يعطيهم العلم بالتدريج، واضح؟ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث وحده ويؤخذ منه كل الدين. لا، الدين لا يؤخذ من حديث واحد، وإنما من جمع أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مع سائر آيات القرآن الكريم لتفسير ما أراد الله عز وجل أن يعلمنا به، أن نطيعه عملا وأن ننتهي عنه نهيا. قال: وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين. من شرع دينا لم يأذن به الله عز وجل يستحيل أن يكون منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من رسل الله، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. يبقى لو وجدنا شيئا يختلف مع الأصول التي أنزلت علينا، معنى ذلك أن هذا ليس من دين الله عز وجل. فإذا وجدتم شيئا فيه شرك، أو وجدتم شيئا فيه تحليل لحرام، أو شيء من هذه الأمور المتفق على حرمتها في سائر الشرائع، فهذه يستحيل أن تكون قد شرعت في عهد أي رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك وجدنا علماءنا يتعاملون مع الإسرائيليات بفقه دقيق، فيقومون بتقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما كان مما بأيديهم يخالف ما عندنا فنعلم يقينا أن هذا مما تم تحريفه، وإن كان ما عندهم يتوافق مع ما عندنا فهذا مما صدقوا فيه ولم يحرفوه، وإن وجدنا ما عندهم ليس عندنا في كتابنا ما يحكم له ولا يشهد له بتصحيح أو بإبطال وهذا لا يكون أبدا في أمور إلا أمور لا فائدة منها، مثل مثلا على سبيل المثال ابن آدم عليه السلام قابيل وهابيل، هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة المطهرة، بل الذي جاء واتل عليه نبأ ابن آدم، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من اسمها، وهكذا. فنقول قابيل وهابيل يروى، ولكن لا يعتقد عند روايتي أنه حق 100%، وفي نفس الوقت لا نكذب. يبقى ما وجدناه لا يشهد له ما عندنا بتصحيح أو بإبطال، وهو أمر من الأمور كما رأيتم أمور تاريخية، فماذا نفعل؟ يروى، يجوز روايته من باب وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هل نصدقه؟ قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم في مثل هذه الأمور، لكن فيما علمنا قطعا أنه معارض لما عندنا فهذا مكذوب قطعا ومحرف قطعا، وما كان ما عندنا يشهد له فهذا حق. يبقى لا ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا ولا تكذبوا على القسمين اللذين قد عرف أنهما إما حق أو باطل، هذا لا يجوز فيه لا تصدق ولا تكذب، إما أصدق وإما أكذب، لكن القسم الثالث هو الذي مثل قابيل وهابيل، أصدق ولا كذب؟ لا أقدر أصدق ولا ممكن أصدق فيكون الإسمان كذبا، وممكن أكذب فيكون الإسمان إيه؟ صدقا. فليس عندي، والقرآن الكريم حكم على هذه الكتب ومهيمن عليها كما قال رب العالمين ومهيمنا عليه. قال وقوله بعد أن انتهى من الكلام عن الإسلام، قال الإمام الطحاوي وهو أي الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، وهذه الأمور تحدثنا عنها التفاصيل قديما، يعني هذا الكلام مختصر جدا. فيقول وهو بين الغلو والتقصير، الغلو أن يغلو الإنسان، نحن الشرع الحكيم أمرنا بأوامر وأباح لنا أمورا وجعلنا في داخلها، نحن في دائرة المباح ودائرة الدين المأمورات، وحد لنا حدودا وقال تلك حدود الله فلا إيه تعتدوها لا تتعداها، يبقى أنت في داخل دائرة الحلال وفي داخل دائرة الأوامر، لو تعديتها كنت متجاوزا، فتعدي هذا يعد غلوا في الدين. فإذا جئت في الوضوء وزدت هذا غلو، عدو يعتبر من الاعتداء في دين الله عز وجل، واضح؟ يبقى الإنسان لو هنا اعتدى وزاد، ولذلك البدعة من باب الاعتداء في الدين، البدعة ولذلك اسمه غلو في الدين. الغلو أن يغالي الإنسان وأن يزيد عما شرعه الله عز وجل له، فهذا غلو. العكس تقصير، واسمه الجفاء، ولذلك جاء في القرآن الكريم لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويأتي التقصير والغلو، هذا يكون مع المبتدع، ويكون الغلو مع التشدد، ولذلك وجدنا الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إيه؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءتهم، وذلك لما رأوهم كانت الوجوه تدل على أنهم يبيتون طوال الليل سجدا، مكان الصلاة هنا شكله يعني شيء يدل على أن هؤلاء لا يتركون السجود، عباد، ولذلك كانوا يسمون بماذا؟ بالقراء، فتنة القراء، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ليس لنا، للصحابة، تحقرون صلاتكم إلى، إذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، طبعا احنا ابتلينا في زمننا هذا الخوارج مرجئة لا يصلون، يعني احنا في زمن مع الرأي بعض المشايخ كانوا بيقولوا له هم الجماعة دول الخوارج، قالوا هم يطولوا هم يطولوا خوارج. خوارج كانوا عباد، لكن دول أخذوا من الخوارج أسوأ ما فيهم، وهو ماذا؟ تكفير الناس واستحلال دماء الناس. لكن بالنسبة للعبادة فين هم من العبادة؟ دول صهرانين على الفيس وعلى الأجهزة وعلى اللجان الإلكترونية لخراب البلد. فين الصلاة؟ والله رأيتهم في مسجد من المساجد وكنا نصلي التراويح، وجاءت جثة من الجثث التي كانوا يطوفون بها في على المساجد، هي جثة واحدة وبيلفوا بها كل يوم في المحطم، يصلوا بها النهاردة، تاني يوم يصلوا بها في مسجد، وخرجوا بها ايه؟ في مظاهرة. حتى اخويا حسن كان بيصلي التراويح خرج سمعهم، بقول له مين اللي قال بقى الجثة دي مش هندفنها بقى؟ الجثة دي مالهاش اصحاب، الجثة دي مالهاش اصحاب. سمعهم والله اخويا حسن بيقولوا الكلام ده على باب مسجد مسطورة في المحطم. ايه يا عم في ايه؟ الجثة دي ايه؟ هتعفن، هندفنها امتى؟ هي مالهاش اصحاب. كل يوم بيصلوا التراويح بيها في مسجد عشان يعملوا ايه؟ ايام الاعتصامات اللي ربنا ما يعودها تاني. فكانوا العيال قاعدين بنصلي التراويح، بنصلي التراويح قاعدين ورا شغالين ما بيصلوش، ماسكين اللي هي اللابتوب وشغالين عليه بيصدروا فتن، ما فيش صلاه. المساله وهم لهم جند محضرون اصحاب فتن ليس الا. لدرجه ان حينما حدث الكلام كان بين قال لي امام المسجد تقدم تبع الاوقاف القي كلمه يعرفني، فقعدت عشان اقول الكلمه، الدنيا مقلوبه جنازه بقى لواحد ربعاوش، وانتوا عارفين المقطم وربنا ايه حطني في المقطم في وسط المعركه. فراح جاي لي بقى كده الراجل رئيس جمعيه مسطوره اخواني كبير، وقال لي بقول لك يا شيخ، قلت له عاوز ايه؟ قال لي الراجل ده من حفاظ القران الكريم، واكتشفنا في الاخر ان محدش عارف مين الجثه دي، بس شوف الكلام ده من حفاظ كتاب الله عز وجل. اتكلم بقى عنه، قلت له اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن القران. المهم بتكلم عن القران اللي على الورا، والكلام نقل الي بدقه. يا عم خلص قران، ايه اللي انت بتتكلم لنا عنه بالنص؟ قران ايه اللي انت بتكلمنا عنه؟ انتوا مش داريين، انتوا مش عارف. ادي القصه، دول الشباب الخوارج. خوارج ازاي؟ انا بس بذكر لكم الامر عشان في ناس بتزعل مني لما بجيب سيره الاخوان. انتوا واخدين بالكم ولا يعني بيتعبوا قوي، بيصعبوا عليا قوي. المشكله مش الاخوان اللي بيصعبوا عليا، بيصعبوا عليا الناس اللي زعلانين على الاخوان. فالمشكله في ايه؟ ان انا عايز بس اقول لكم حاجه، ان خوارج الزمان القديم كان عندهم دين عن خوارج هذا الزمان. هؤلاء لم يرثوا عن الخوارج الا اسوأ ما في الخوارج، الا اسوأ استحلال دماء المسلمين. عشان ما حدش يزعل نكمل، والله انا بفرح لما بيزعلوا وبفرح لما بيتفلقوا كمان. فهنا بيقول ايه؟ وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، وقال قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، لانكم لو حرمتم طيبات ما احل الله لكم وتشددتم. هذه الآيات أتت في الكلام عن النصارى، لأنها في ربع لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. المهم أنه قال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، عشان مسألة الرهبانية ورهبانية اللي بتدعوها. ولذلك إياكم أن تظنوا أنه إما أن يكون الإنسان مغاليا أو مقصرا، لا، احيانا يكون يجتمع فيه الخستان الغلو والتقصير. فمثلا النصارى عندهم غلو وتقصير، عندهم غلو في الرهبانيه، تمام، غلو الرهبانيه غلو ولا مش غلو؟ ورهبانيه اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته، الزموا انفسهم بشيء ولم يلتزموه وصعدوا على انفسهم وشددوا فشدد عليه، ولكنهم اباحوا لانفسهم الختان، حرموا على انفسهم الختان، فاباحوا ان يكون الانسان اقلف، واباحوا الخنزير، واباحوا البيتات فهم هنا، والخمر. فاذا اجازوا لانفسهم اشياء في مقابله التشدد. فاذا تجد الانسان عنده غلو في باب ولذلك خوارج العصر عندهم ماذا؟ غلو تقصير في الدين، ليسوا كغلاة الزمن القديم، وغلو في الدماء، واضح؟ وغلو في قضية الحاكمية، مع أنهم هم لا يحكمون بما أنزل الله، هم بتوع ديمقراطية وبتوع أحزاب ما لهمش علاقة بشريعة الله عز وجل، لكن الشريعة ما هي إلا مطية للوصول إلى الكراسي، ليس إلا. والله احنا بنحذر، هدفنا تحذيركم بدل من تحذيركم. هناك من يخدر، نحن نحذر. فيقول هنا: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، يبقى الغلو يدخل فيه البدع، ولذلك قال تعالى: تلك حدود الله فلا إيه تعتدوها. وقال في التقصير حرم، وقال: وتلك حدود الله فلا إيه، طب ما تقربش منها، فلا تقربوها، لأن الحرام بعيد عنك، فقال لك فلا تقربوها. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه. فيقول هنا: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. ناس بقى لسه الإسلام جاي جديد، فهؤلاء الناس سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، نحن لسنا كالرسول، ولكن أنا سأحرم على نفس اللحم لله عز وجل. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أعلنها صريحة. إذن لا مزيد على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول، كل رسول عليه صلوات الله وسلامه، كل رسول في زمانه هو النموذج الأعلى للصراط المستقيم. واضحة؟ لا يجوز أن يرتفع إنسان على أي نبي في زمانه، لا يوجد أي رسول في زمانه هو النبراس، وهو النموذج للصراط المستقيم. واضح؟ هو النموذج الأعلى في زمانه. وهذا هو السر في قول الله تعالى: وأنا أول المسلمين، أنا أول المؤمنين. تجد موسى يقول: وأنا أول المؤمنين، كما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تيجي تقول: وهو أول المؤمنين ولا محمد ولا إبراهيم؟ يقول لك: كل رسول وكل نبي في زماني هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين وأول المتقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إيه أخشاكم لله وأشدكم لله تقوى. لا يتصور أن يسبق النبي بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا تقوى ولا خشية ولا إنابة ولا خشوع ولا خضوع ولا صبر، ولا هو القمة العليا في زمانه. لا أقصد في زمانه فقط، أقصد في الأمة التي بعث فيها. فمحمد عليه الصلاة والسلام بعث في أمتي إلى قيام الساعة، لا يتصور أن يسبق أو يقارن محمد عليه الصلاة والسلام بأحد على الإطلاق. واضح؟ بل إن رجلا كأبي بكر الصديق وزن بالأمة فرجح أبو بكر الصديق، مش كده؟ هو رجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه أعظم أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يليه عمر، أعظم أولياء الأمة بعد أبي بكر الصديق عمر، يليه عثمان، يليه علي، على هذا الترتيب المعروف عن أهل السنة والجماعة. قال: وفي الصحيح، وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادتي في السر فكأنهم تقالوها. يعني لا، احنا عاوزين نكتر عن كده، واخدين بالكم؟ قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مظعون، وهذا مرسل، عن عكرمة أن عثمان بن مظعون مرسل، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد ابن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكلوا إلا ما يأكلوا ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء حتى لا يحتاجوا إلى النساء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. واضح هذا الخبر كما ترون مرسل، إلا أن له شاهد في الصحيحين من حديث عائشة الذي ذكرناه قبل ذلك أو ذكره المؤلف رحمة الله عليه. فإذا دين الإسلام بين الغلو والتقصير، الغلو من يعلم والتقصير من، وإذا هو وسط. وهناك رسالة في وسطية الإسلام، رسالة دكتوراه طيبة جدا عن الوسطية في دين الله عز وجل، وسطية أهل السنة، وسطية أهل السنة. رسالة الدكتوراه كانت في المملكة، نعم، لبكريم. بعد ذلك قال وبين التشبيه والتعطيل. طبعا عطف هذه الأمور بين التشبيه والتعطيل والجبر والقدر والأمن والإياس، عطف هذه الأمور على الغلو والتقصير أراه من باب عطف المبين على المجمل، أو البيان على المجمل، تفصيل بعد إجمال، أو من عطف الخاص على العام. ليه؟ لأن التشبيه غلو في الإثبات، صح؟ التشبيه غلو في الإثبات وتقصير في التنزيه، والتعطيل العكس، غلو في التنزيه وتقصير في الإثبات. واضح الكلام؟ أما الجبرية والقدرية، فالجبرية غلو في إثبات القدر وفاعلية الله، وتقصير في إثبات فعل العبد وفاعلية العبد واختياره، حيث سلبوا العبد كل هذا. واضح؟ فالعبد عندهم كالريشة في مهب الريح، صح؟ أما القدرية فبالعكس، غالوا في إثبات فاعلية العبد فجعلوه خالقا لأفعاله بمشيئته وقدرته، وقصروا في ربوبية الله سبحانه وتعالى حيث نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى ونفوا قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق أفعال العباد، فأخرجوا جميع أفعال العباد من مقدور الله عز وجل ومن ربوبية الله تبارك وتعالى. وذلك قيل عنهم إنهم في هذا الباب كالمجوس، أثبتوا خالقين، خالق مع الله. واضح الكلام؟ فإذا التشبيه والتعطيل والجبر والقدر والأمن والإياس، كل ذلك من ماذا يا أخوانا؟ من باب الإيه؟ الغلو والتقصير أو الجفاء. واضح؟ فقال وقول وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله تقدم بتوسع حينما تكلمنا عن الصفات أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى بتفصيل. فالدين الإسلام بين التشبيه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل القرآن سكت؟ لا، وهو السميع البصير. فإذا حينما يقول سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، نثبت لله سمعا وبصرا. حينما يقول ليس كمثله شيء، نقول ماذا؟ سمع ليس كسمعنا، بصر ليس كسمعنا كبشر، لا، ليس كسمع المخلوقات وليس كبصر المخلوقات. له كيف؟ نعم له كيف، ولكن الكيف ايه؟ مجهول. واضح؟ لماذا كان الكيف مجهول؟ لأن الله قال ولا يحيطون به علما، ومن ادعى الكيفية علم الكيفية فقد ادعى الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يحيط بصفة من صفات الله عز وجل؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يحيطون بصفة من صفات الله عز وجل، لأنه قال سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه في قضية الرؤية، قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط بالأبصار، يرى ولكن ليس بإحاطة، لا يحاط به سبحانه وتعالى، واضح؟ فهنا يقول وبين التشبيه والتعطيل. قال ونظير هذا القول قوله فيما تقدم، وهذا جاء بتوسع، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فاكرين الجملة دي؟ ارجعوا إليها. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله وبين الجبر والقدر، قضية القضاء والقدر، قال تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها معاذ الله، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. يعني هل العبد يفعل بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة من العبد وبدون قدرة من العبد؟ فالعبد مسلوب القدرة والعبد مسلوب الإرادة، وإنما الذي تحركه قدرة الله، وهو ليس له دخل ولا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة، ولكن حركته كحركة المرتعش الذي يرتعش بدون إرادة، أو حركة الجوارح الخارجية والتصرفات التي هو مكلف بها كحركة الأمعاء وحركة المعدة وحركة القلب، هذه أمور الإنسان مقهور عليها، لا يستطيع الإنسان أن يوقف قلبه لدقائق أو يتحكم في معدته فيقول لا تعملي أو يتحكم في أمعائه، وإنما هذه الأجهزة تعمل بماذا؟ بإرادة الله وحده، وليس للإنسان دخل فيها على الإطلاق، لأنه يبقى نايم والأجهزة شغالة، واضح؟ هل الأمور التي في كلفة الإنسان كلف بها قدرته عليها ومشيئته وإرادته كالأشياء الداخلية التي يعمل بها من داخله؟ لا طبعا. أنت تعرف الفرق جيدا بين أن تقوم بإعطاء المسكين أو أن تمنع عنه، هنا في قدرة وفي إرادة، غير حركة القلب وحركة الأمعاء الداخلية، واضح؟ فإذا هنا الأجهزة الداخلية تعمل جبرا، حتى لو أنت أردت أن توقف لا تستطيع، واضح؟ ولا في حد يستطيع يوقف حركة القلب أو لا، لا يستطيع بإرادته، لا يستطيع، ممكن يقتل نفسه بقصة تانية ينتحر، لكن هنتكلم عنه يحركها ويمشيها وشغلها ووقفها وللمعدة توقفي الآن، لا، لكنه يستطيع أن يوقف حركة يدي، يستطيع أن يعطي، يستطيع أن يضرب، يستطيع أن ينظر، يستطيع أن يغض بصره، وهكذا، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يمتنع، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يمتنع عن الصيام، وهكذا، يصدق، يجزم، كل هذه الأمور في مكنته، فهل هو مجبور على هذه الأمور؟ الجبرية قالوا هذا، واضح؟ فالجبرية غلوا في باب إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مسلوب الإرادة والقدرة على الناحية الأخرى والشاطئ الآخر جاء القدرية، والقدرية طائفتان، طائفة قديمة الذين نفوا العلم الأزلي، وهؤلاء من قال عنهم الإمام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم الأول، فإن أنكروا كفروا وإن أثبتوا خصموا، واضح؟ فأتى إليك بالمسألة من أقرب طريق رحمة الله عليه. فإذا هنا القدرية ينفون مشيئة الله عز وجل أو قدرة الله على فعل العبد، وإنما العبد فاعل لأفعاله وخالق لأفعاله، وأفعاله لا تخضع لمشيئة الله، مذمومها ومحمودها، الأفعال المذمومة والأفعال الإيه؟ المحمودة، كل هذه الأمور ليس لله عليها قدرة ولا إرادة ولا مشيئة. تمام؟ أهل السنة والجماعة قالوا لا، إرادة الإنسان موجودة ومشيئته، ولكن تحت مشيئة وإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا، إذن أثبت المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك فصلوا الأمر لنا أن الإنسان ما يعمله فعل منه هو يفعله. والصلاة يقال فلان مصلي، فلان هو المزكي، ولا يقال رب العالمين هو المصلي؟ لا، رب العالمين خلق الصلاة فيك، وخلق الصيام، وخلق أداءك للزكاة. إذن أنت تعملها، الفعل فعلك، ولكن الخلق خلق من؟ خلق ربك. إذا أردت أن تستوعب الأمر فانظر إلى أمرين. لكي أنت تنتج عملا من الأعمال لابد من ماذا؟ من إرادة جازمة وقدرة تامة على الفعل. فإن فقدت القدرة التامة لم يخرج العمل. لم واحد عنده إرادة جازمة يريد ولكن ليست عنده القدرة أن يفعل، أريد أن أحمل هذا ما قدرتش، أو أستطيع أن أحمله بأصبع ولكن ما عنديش إرادة. لكي أستطيع أن أفعل شيئا لابد من أمرين. هذا أمر متفق عليه من العقلاء، وجود الإرادة الجازمة، إرادة جازمة 100%، وقدرة تامة على العمل. من الذي خلق الأمرين، إرادتك التامة وقدرتك على العمل؟ رب العالمين. فإذا ما ينتج عنهما ها مخلوق لله، والله شاءه سبحانه وتعالى قدرا، فهذا خاضع للقدر، لأنه لو لم يشأ لما استطعت أن تفعل، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فإذا لكي تؤدي العمل لابد من وجود الإرادة الجازمة أو القدرة التامة. واحد يقول لك إيه، طب ما من الممكن وعندي ورب العالمين لم يشأ، يبقى لم يقدرك على أن تفعل. تجد الموقف ذاك لك قدرة، ولكن مع وجود إيه إرادة وقدرة مع انتفاء إيه الموانع. ما أنا ممكن أكون عايز أشيل هذا، أشيل ممكن ولا لا؟ وعندي قدرة على حمله، وعندي إرادة هشيله الآن، أجي أرفعه ألاقي واحد يروح ضربني على راسي، ده مانع منعني، أو يحدث الشيء الآن يجعلنا ننشغل فيكون أهم فنضطر نترك، مش كده ولا لا؟ فيجي الإنسان عنده قدرة على العمل، عنده قدرة يمسك واحد يضربه، فجاء لضربه وعنده القدرة والإرادة فجاء يضربه، فوجد من يمنع، حاشا، الله الذي جعل هذا يمنعه. فإذا خالق الإرادة الجازمة فيك والقدرة التامة، والذي يتحكم في الموانع ويخلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في ملكه إلا إيه؟ إن شاء سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئته. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح الكلام؟ قال والإسلام أيضا بين الأمن والإياس. الأمن أن يأمن الإنسان لمكر الله، ومن أمن مكر الله إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. يبقى الإنسان الذي يأمن مكر الله هذا إنسان بغرور، عنده غرور، فلا بد من الخوف من الله عز وجل. ولذلك كان التوحيد والعبادة بين جناحين، الرجاء والخوف. لو رجا الإنسان وزاد الرجاء يقع في الأخطاء ويحدث الإرجاء. ما هو الإرجاء عبارة عن إيه؟ الإنسان تعشم وزاد عنده الرجاء جدا، لدرجة أنه ما نظر إلى نصوص الوعيد. أما الذي يأس فحكم نصوص الوعيد وترك نصوص الرجاء. والعبودية بين جناحي الرجاء، لابد، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون الله رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لابد لازم يكون في استواء بين الأمرين، لأن الرجاء لو زاد الإنسان ماذا سيفعل؟ سيقع في الأخطاء لأنه أمن العقوبة، ولو زاد الخوف ربما وقع في اليأس. ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربي راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. لم يبق في شرح الطحاوية إلا الجملة الأخيرة، وهي قول فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. إذن لن يأتي بجديد، وإنما قال فهذا ما سبق، ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذه الجملة يعني من الممكن يعني أن نقف عندها بضعة مجالس من أجل الكلام وتعريف هذه الفرق، التعريف بهذه الفرق والكلام عليها إن شاء الله تعالى قبل أن نختم شرح العقيدة الطحاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.